حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هي الكلام عن موضوع زي موضوع عظمة القرآن صعب وعسير، يعني اللسان يعجز والكلمات تتقاصر بين يدي الموضوع والحروف تضطرب عندما يتكلم الإنسان عن عظمة القرآن، إن البشر يتكلم بكلام البشر عن كلام رب البشر سبحانه وتعالى. القرآن أعظم من أن يستوعبه الكلام، أن يستوعبه اللسان، أعظم من كده بكتير. يعني الله رب العالمين سبحانه وتعالى العظيم الجبار القهار الملك العلي الأعلى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. رب العالمين سبحانه وتعالى العظيم العلي يصف القرآن، يصف هذا الكتاب بأنه القرآن العظيم. يعني لم يقل جل وعلا وقرآن عظيم أو قرآن عظيم، بل قال سبحانه وتعالى والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم، هذا وصف رب العزة جل وعلا، وصف الجبار القهار الملك سبحانه وتعالى، وصف الكتاب، يعني وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث، هذا القرآن هذا الكتاب أحسن الحديث، أحسن الكلام، أجمل الكلام، أبلغ الكلام، أفصح الكلام. هذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العزة جل وعلا. يعني كيف للبشر أن يصفوا بعد ذلك القرآن، أو يتكلموا عن عظمة القرآن، أو أن يحاولوا أن يستوعبوا بالكلام جوانب عظمة القرآن أعظم بكثير يعني من كلام البشر ومن حدود وطاقة الحروف والكلمات. الله جل وعلا يقول عن هذا القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هذا القرآن موجود ومكتوب عند رب العزة جل وعلا في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، لعلي حكيم. علي فوق جميع الكتب، فوق جميع الكلام، هذا الكلام أعلى من كل كلام وأفصح من كل كلام، علي حكيم. هذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني كيف يمكن للسان بعد ذلك أن يصف القرآن، أن يصف الكتاب، أن يصف كلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ يعني اللسان عاجز، لكن يعني هي مجرد إشارات. المشكلة إن إحنا أحيانا يعني لا نضع القرآن في مرتبته الحقيقية، يعني أحيانا لا نتعامل مع القرآن على كونه معجزة. القرآن معجزة حقيقية، يعني مش مجرد كلام خطابي، يعني مش مجرد وصف هكذا. القرآن معجزة حقيقية. أحيانا للأسف القلوب الغافلة يعلوها شيء من المادية، يعني يدور على الأمور المادية المحسوسة، فبالتالي نغفل عن إعجاز القرآن، نغفل عن كون القرآن معجزة. يعني تخيل كده كم الإبهار، يعني الذي يشعر به الإنسان، وكم العظمة التي يستشعرها الإنسان إذا رأى بعينيه ناقة صالح عليه السلام وهي تخرج من بين الصخور وتتولد من بين ذرات الجبال. يعني كم العظمة، الإبهار، يعني شعور بالعجز عن الكلام أو الوصف، أمر عظيم جدا. تخيل كم العظمة وكم الشعور بالانبهار الذي يشعر به الإنسان لو شاف موسى عليه السلام وشاف عصا موسى وهي بتضرب البحر فينفلق ويعني يكون على جنبي هذا الانفلاق يعني جبلان من الماء كالطود العظيم، كل فرق، كل ناحية على جانبي هذا الممر جبل عظيم من الماء، والإنسان يمشي بين هذين الجبلين. يعني تخيل كم الانبهار وكم العظمة التي يشعر بها الإنسان. يعني تخيل برضو الإنسان وهو يرى إبراهيم عليه السلام وهو يخرج من النار، والنار كأنها أو هي برد وسلام على إبراهيم. أو تخيل الإنسان وهو يرى الطير المقطعة، أجزاء الطير أو صال الطير وهي تتجمع هكذا بعدما ناداها إبراهيم عليه السلام. تخيل كل، أو تخيل الإنسان هو يرى عيسى عليه السلام وهو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله في طرفة عين. بمنتهى السهولة. أو عيسى عليه السلام هو يستحيل بين يديه الطين الميت يعني إلى طير يسبح بحمد الله. يعني تخيل كم الانبهار الذي يشعر به الإنسان وكم العظم التي يستشعر الإنسان في هذه اللحظة. القرآن أعظم من كل ذلك. القرآن أكثر عظما وأكثر إبهارا وأكثر إعجازا من كل هذه الأشياء. هذه الأشياء كانت معجزات هؤلاء الأنبياء، والقرآن هو معجزة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، معجزة سيد الأنبياء، سيد ولد آدم ولا فخر اثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة سيد الأنبياء، هذه المعجزة الأخيرة، المعجزة الخالدة الباقية. فالقرآن معجزة تفوق كل هذه كل تلك المعجزات. القرآن يفوق كل هذا. هل فعلا الإنسان يتخيل يعني يتعامل بالقرآن أو يشعر بين يدي القرآن بهذه العظمة ويشعر بهذا الانبهار بين يدي القرآن لو كان شايف هذه المعجزات الحسية؟ لذلك المشركون وأهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية حسية هكذا، كنقد صالح وكعصا موسى، يعني شيء يعني يلمسونه بأيديهم يعني. فالله جل وعلا قال لهم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في معجزة أعظم من هذه المعجزة، معجزة هذا الكتاب، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا النظم المعجز يتلى على الناس، يتلى على مسامعهم، يتلى على أفئدتهم. هل هناك معجزة أعظم من هذه المعجزة؟ القرآن تفوق يعني معجزة تفوق كل المعجزات الحسية. فالقرآن معجزة، بل هذه المعجزات كل هذه المعجزات قد اندثرت. يعني أنت الآن ما ترى عصا موسى ولا ترى ناقد صالح عليهما السلام ولا ترى شيئا مما أحياه عيسى عليه السلام، ولكن القرآن معجزة باقية بين يديك. يعني تخيل لو أنت في الأوضة عندك عصا موسى عليه السلام، أو بين يديك عندك ناقد صالح، لا، هذا القرآن الأعظم من كل ده. القرآن معجزة لكن باقية بين يديك، لم تندثر، موجودة قدامك، محطوطة على الرف، محطوطة على المكتب. ولكن يا ترى بنتعامل ازاي مع هذه المعجزه؟ هل فعلا بنتعامل معها لانها معجزه، ولا بنتعامل معها يعني بعدم تقدير، يعني لا نشعر بين يديها بالانبهار وبالتعظيم الذي تستحقه هذه المعجزه؟ يعني هل تستحق المعجزه ان احنا نهجرها ونتركها وتمر الايام والليالي والاسابيع والشهور وما فتحناش المعجزه دي خالص، ولا امرغنا هذا الكلام على القلوب، ولا تلوناه على المسامع؟ هل هذا تعامل مع معجزة حقيقية؟ لذلك أقول إن إحنا يعني للأسف إلا من رحم الله يعني لا ننظر للقرآن يعني النظرة المطلوبة، ولا نقدر القرآن حق التقدير. يعني فكيف تعاملنا مع هذه المعجزة؟ القرآن كما قلت إن هو يعني لا يمكن للسان أن يفي بالكلام عن عظمة القرآن وعن جوانب عظمة القرآن، هي كثيرة جدا وعديدة جدا يعني، ويعجز عنها الكلام وتعجز عنها الحروف. ولكن هنبين مجرد إشارات، والله مش أكثر من إشارات، عن عظمة القرآن الكريم، القرآن العظيم الحكيم. من هذه الجوانب عظمة اللغة، عظمة البيان، وعظمة الفصاحة، جانب عظيم جدا من جوانب عظمة القرآن. يعني لغة القرآن عظيمة جدا، يعني لغة القرآن في غاية الفصاحة، في غاية الإبهار، في غاية العظمة. يعني المشكلة ان احنا فقط يعني للأسف قلوبنا وألسنتنا اصبحت أعجمية نوعا ما، لا نفهم هذه العظمة يعني الموضوعة او المودعة بين يدي القرآن وبين يدي يعني بين اسطر واحرف القرآن. عظمة كبيرة جدا جدا جدا، لكن يعني تعجز عقولنا عن إدراكها بسبب الأعجمية. لكن القرآن عظيم، يعني القرآن جاء ليتحدى بفصاحته ملوك وأمراء البيان العرب، جاء يتحداهم صراحة. الله جل وعلا يقول: قل يا محمد لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني كده لو كل الإنس والجن بكل المواهب الموجودة عندهم، بكل القدرات الموجودة عندهم، اجتمعوا مع بعض وكان بعضهم لبعض ظهير، يعني كل واحد بيعاون الثاني، مش كل واحد لوحده، لا، واجتمعوا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله. هذا الكلام، هذا التحدي لا يخرج من مخلوق عاقل. هذا الكلام لا يخرج، يعني لا يقوله إلا رب، لا يقوله إلا إلى هذا التحدي العظيم بين يدي ملوك البيان وأمراء البيان، بين الشعراء والفصحاء، بين يدي العرب. هذا لا يقوله إلا إله، لا يقوله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن عظيم جدا، يعني يقول هذا بين يدي العرب، ويعني والحق ما شهدت به الأعداء. يعني مثلا نشوف أثر عظيم جدا عن الوليد بن المغيرة. هذا الرجل كان رجلا كافرا، ولكنه كان شديد الفصاحة، كان يعني من أفصح العرب. وأتى إليه، يعني هذا الوليد بن المغيرة كان قد ذهب ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه بعض آيات القرآن. فتأثر الوليد، يعني الكلمات وقعت من قلبه موقعا، ثم انصرف. فأتى أبو جهل يعني يطلب منه أن هو يقول شيئا في كلام محمد، يعني يذم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الوليد بن المغيرة لأبي جهل: والله إنك لتعلم أنه ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، يعني ولا حتى بأشعار الجن مني. يعني أنا أفصح من يعيش بين ظهرانكم، أنا أفصح الناس بين أيديكم، أنتم تعلمون ذلك، ولا حتى بأشعار الجن. يقول: والله ما يشبه قوله قول أحد، ولا يشبه الذي يقول شيئا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مشرق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا وصف رجل، يعني هذه فصاحة أصلا من الوليد بن المغيرة، وصف فصيح جدا جدا جدا، ويتكلم عن القرآن. هذا رجل فصيح، يعني عندما نزلت عليه آية القرآن وقعت في قلبه هذا الموقع، يعني إن له لحلاوة وعليه لطلاوة. كلام عظيم جدا، يعني وقع يعني اقتات شيئا من قلب الوليد. هذا كلام الوليد، هذا كلام رجل فصيح، هذا فعلا، هذه فصاحة القرآن حقا، يعني في غاية الفصاحة، في غاية البيان، في غاية جمال العبارات، حتى جمال العبارات وعفة العبارات وبراءة العبارات، ويعني في غاية الجمال حتى انتقاء الكلمات، العبارات لا يمكن أن يقول إنسان. لذلك نقول إن القرآن يعني بمفرده هكذا من أعظم الأدلة على وجود الله، فقط القرآن من أعظم الأدلة على وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إن يقول أن رجلا يعني صار كده لا يعرف أي شيء، ولا بلغه أمر رب، ولا أمر نبي عليهم صلى الله عليه وسلم، ولقى القرآن هكذا وقرأ القرآن، لابد أن يدرك أن هذا القرآن، هذا الكلام ما كان ليقوله بشر. لا يمكن يعني يعجز البشر أن يقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام فوق قدرات البشر، من عند الرب سبحانه وتعالى. حتى يعني ألفاظ القرآن في غاية العظمة، في غاية الجمال التعبيري. يعني حتى القرآن يتكلم عن قضية حساسة مثل قضية العلاقة بين الرجل والمرأة، القرآن يعني يصوغها بعبارة في غاية الجمال، في غاية الرقة. الله جل وعلا يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عبارة في غاية البراءة، يعني في غاية الجمال، في غاية العفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عبارة جميلة جدا جدا جدا لتلخيص ووصف العلاقة بين الرجل والمرأة، فيها الدفء، وفيها الجمال، وفيها السكينة، وفيها الخشوع، وفيها القرب والمودة. عبارة جمعت الكثير من المعاني العظيمة جدا جدا جدا لتلخص هذا الموقف. حقيقة عبارات القرآن في منتهى الجمال وفي منتهى الرقة. أيضا من جوانب العظمة القرآنية عظمة المصدر، دي كافية جدا. يعني احنا في الآخر لو قلنا فقط ليس في القرآن إلا عظمة المصدر لانتهى الأمر. يعني نقول بس القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فقط، نحط نقطة، انتهى الكلام. يعني مش محتاجين نتكلم أكثر من كده عن العظمة، إن تلخص هذه العظمة وتلخص جوانب العظمة إن هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين جل وعلا يتفضل على العباد بهذه المزية، بهذا الفضل للقرآن. فيقول رب العزة جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذه واحدة، عظمة المصدر، مصدر القرآن الذي من تكلم بهذا القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى، هي كافية في عظمة القرآن. وإن هذا القرآن من عظمته ومن فضله ومن شرفه أنه تنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذه واحدة. نزل به الروح الأمين، هذه الثانية. من الذي نزل بالقرآن عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي نقل القرآن، نقل سمع كلام الله جل وعلا وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ الروح الأمين جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة، أفضل مخلوقات السماء على الإطلاق جبريل عليه السلام. هذه ثانية، الثانية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه الثالثة، من الذي نقل هذا الكلام من جبريل للناس؟ خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثالثة بلسان عربي مبين. هذه رابعة، هذا القرآن نقل للناس وتكلم به رب العزة جل وعلا بأفضل لسان على الإطلاق، وأجمل لسان على الإطلاق، وأفصح لسان على الإطلاق، وأوسع لسان على الإطلاق. يعني هذه الآيات جمعت كثير جدا من موارد عظمة القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، نقله جبريل عليه السلام من عند الرب جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، نقله النبي صلى الله عليه وسلم خير المخلوقات كافة من جبريل عليه السلام للناس، وبأي لسان؟ بلسان عربي مبين. هذه عظمة شديدة جدا جدا، وجانب عظيم من جوانب العظمة، من جوانب العظمة الكبيرة جدا عظمة التأثير. القرآن له أثر عجيب جدا جدا على القلوب. هذا يعني هذا يشعره الإنسان من نفسه، يعني كل أظن كل مسلم كل مؤمن يعني حي القلب لاحظ ذلك. كل إنسان يعرف هذا أمر لا يوصف، يعني تأثير القرآن لا يوصف، يذاق فقط يذاق. وكل إنسان يعني نزلت على قلبه حلاوة القرآن وولج إلى فؤاده جمال القرآن يعلم هذا الشعور، هذا التأثير المزلزل للقلب. هذا لا يحتاج إلى وصف. احنا تكلمنا عن أثر القرآن على المشركين، على القلوب المظلمة، على القلوب الجافة القاسية، تأثير القرآن. ذكرنا كلام الوليد بن المغيرة وهو منبهر معظم لهذا القرآن، والله ما يشبه الذي لا يقول شيئا هذا الكلام ولا كلام الجن. هذا الكلام عجيب جدا غريب عظيم منبهر جدا في القرآن. ما الذي استمع إليه الوليد؟ حقيقة هذه الأثار دائما لما بعدي على أثر من هذه الأثار روح جايب المصحف وافتح هذه الآيات التي أثرت في هذا المشرك أو في هذا الإنسان، وشوف يعني بأي أذن استمع لهذا الكلام، يعني ليرق القلب كل هذه الرقة، وليتأثر القلب كل هذا التأثير. تجد مثلا الوليد بن المغيرة تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كلام عظيم حقيقة، يعني إنسان لو تتأمل لحظة هذا كلام بهدوء كذا بهدوء ويتفكر، كلام عجيب، كلام عجيب لا يخرج من سي بشر أبدا. هذا الكلام يعني نزل على قلب ذلك الرجل الكافر فتزلزل لهذا الكلام. وهذا القصة المشهورة، رجل كافر أيضا قبل أن يسلم، هذا وليد بن المغيرة هذا لم يسلم، رجل آخر سمع هذه الكلمة، سمع من كتاب الله جل وعلا فتزلزل قلبه فأسلم، هو جبير بن مطعم رضي الله عنه، كان على الشرك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يسمع هذا الكلام، كلام عظيم، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كلام شديد، صياط تنزل على القلب يشعر بها جبير، لأنه يسمع بأذن العربي يعي ما يسمع، صياط تنزل على قلبه. يقول لما سمع هذا الكلام كاد قلبي أن يطير، قلبي سيطير. أيضا الوليد بن المغيرة في بعض الروايات لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، يعني قلبه تزلزل مش قادر يسمع أكثر من كده، صياط تنزل على الفؤاد، تأثير عظيم جدا على القلب، على قوم مشركين، على قوم يعيشون في كفر في جهالات في ظلمات. هذا أثر القرآن وزلزلة القرآن لقلوبهم. لذلك المشركون كان يعون ذلك جيدا، يعني عارفين كويس أوي أثر القرآن على القلب. لذلك هم كان خطتهم للانتصار على القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عايزين تغلبوا ما تسمعوش القرآن، أنتم عارفين أثر القرآن على القلب، هذه صياغة تنزع الفؤاد، نور يقتحم أغلفة القلب، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشروا والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو استمعتم لهذا القرآن، لو هذا الأثر القرآني وقع على القلب ستؤمنوا. هذا يعني سبحان الله، يعني رأوا أنهم سيؤمنون إذا وقع القرآن على قلوبهم. فلا عشان تغلبوا وتظلوا على هذا الكفر اللي أنتم عليه لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنه أثر عظيم. كانوا ينهون الناس، كانوا يقولون للناس كلما جاء أحد إلى المواتم يحذرونهم لكي لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الرجل ساحر، ساحر، كلامه سحر، لا تستمع لهذا الكلام. لذلك حتى أنه يعني رويا أن هو بعض الناس ممن أسلم بعد ذلك يعني يقول فكنت أطوف البيت وأحشو أذني قطمة، يعني حط القطن كده في أذنه عشان ما يسمعش، يعني مما تتناقله العرب من سحر. هذا الكلام ليس بسحر، لكن أثر الكلام على القلب، ولكن عظم تأثير القرآن على الفؤاد. والله مش حتى المشركين، يعني الجن حتى الجن، يعني الجن يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني الجن مع قدرات الجن ومع كثير سماعهم لكفة الكلام يعوعطوا لأعمارهم ويسمعون هذا الكلام وهذا الكلام، وسمعوا العرب وفصاحت بني آدم وفصاحت بني الجن أيضا التي لم نسمع عنها، وذلك حتى الجن لما سمعوا هذا الكلام وقع من قلوبهم موقعا عظيما، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كلام عجيب. حتى الملائكة يعني ينجذبون للقرآن، ينبهرون بالقرآن، يعني يقع من قلوبهم موقعا عظيما. يعني هذا حتى يعني الحديث العظيم أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان حسن الصوت بالقرآن، فكان يقرأ في ليلة، كان يقرأ في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، كان يقرأ في ليلة. فالمهم يعني اضطرب فرسه ونحو ذلك، وبعد مرة يعني والأخرى رأى، فيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيته مثل الظلة فيها مثل السرج، يعني كأن كده سحابة في السماء فيها سرج، فيها مصابيح، فيها قناديل في السماء. يعني هو يعني الحصان ظنه يضطرب، فرس أسيد ظنه يضطرب، وهو خايف على ابنه يحيى فيقوم وبعد كده يعني يكمل قراءة، فيطرد الفرس فيقوم لغاية ما لمح في السماء يعني سحابة فيها مثل السرج قناديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يعني الملائكة من شدة انبهار الملائكة من جمال صوت أسيد بن حضير وهو يقرأ القرآن، يعني وعظمة هذا القرآن، يعني يعني بصوت أسيد وهو يحذره تحذيرا وتسمعه الملائكة يعني لم تستطع، أخذت تقترب تنجذب لأثر القرآن وتقترب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لو استمريت كنت أكملت في القراءة، كان الناس الملائكة لن تستتر مع الخلق، مع إن طبيعة الملائكة إنها تستتر من الناس لا يراها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لم أصبح، يعني لو استمريت في هذه القراءة لأصبحت الملائكة يراها الناس ما تستتر منهم من شدة انجذابها للقرآن. هي مشغولة بالقرآن، مشغولة بسماع القرآن، يعني البشر بقى يبصوا يشوفونا ما يشوفوناش، منجذبة للقرآن ولسماع القرآن. أثر القرآن على الملائكة، بل حتى الجبال، حتى الجمادات، حتى الصخور، أثر القرآن عليها عظيم جدا. رجل الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الجمادات، الجبل، الصخر يعني المصمت، هذا لو نزل عليه القرآن يعني يتزلزل للقرآن، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني المشركون، الجن والملائكة، الجمادات، كل هذه تتأثر أثر القرآن، عظمة أثر القرآن عليها. فبالك أنت بقلب الإنسان المضغة من لحم الذي ينزل عليه هذا القرآن ويطلع عليه هذا القرآن هو عنه غافل وعنه لاهم، يعني وضع الحجب، وضع الأغلفة على قلبه بالغفلة، يعني كيف لا يتزلزل القلب، كيف لا يستشعر القلب هذه العظمة، عظمة التأثير القرآني لو كان حيا. أيضا من عظمة القرآن ومن جانب العظمة القرآنية عظمة الشفاء، عظمة الشفاء وعظمة الدواء خاصة للقلب. يعني الله جل وعلا قال أنه أنزل هذا القرآن شفاء، أن هذا القرآن شفاء ورحمة وهدى. هذا القرآن شفاء يعني لجميع الأدواء، لأدواء الجسد، كذلك لأدواء الروح ولأدواء النفس ولأدواء القلب. هذه الأدواء، هذه الأمراض أعظم، لأنها مهلكة هلاك أشد بكثير جدا من هلاك أدواء الجسد. والقرآن دواء لهذه الأدواء، لأدواء الروح، أدواء النفس، أدواء القلب. يعني يكفي من الإنسان يصيبه الهم، يصيبه الغم، فيعني يجتمع في نفسه، يعني هذا الهم يتراكم في فؤاده، يتراكم في صدره، فيصير كالمخنوق، يعني مختنق مع هذا الهم ومع هذا الغم ومع هذا الحزن. فإذا قرأ القرآن، هذه وصفة عظيمة جدا، يعني الإنسان كلما بلغ يعني بلغ من الهم مبلغا عظيما، يعني أراد أن يبكي، أراد أن يستريح، يفتح القرآن ويقرأ ويبحث عن الراحة بين أسطر القرآن، تجد الدموع تنهمر، يعني تنهمر معها الهموم، وتخرج معها الغموم، ويشعر براحة عجيبة جدا جدا. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم، دعاء فك الكرب وإذهاب الحزن والهم والغم، بعد توسل كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجعل القرآن ربيع قلبي. عايز خلاص الغم، عايز تغسل القلب، تغسل القلب من الهموم ومن الغموم ومن الأحزان، رب اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الله جل وعلا يذهب عنه الهم والغم ويجعل حزنه سرورا وفرحا. إن القرآن يعني ربيع قلبي. عارف الربيع اللي هو إيه؟ الربيع اللي هو يعني الجدول، النهر الصغير. فالقرآن كالنهر، يعني ينزل من الفم على القلب، يجري عليه، يطهر القلب، يغسله من الهموم والغموم والأحزان، فيستريح القلب وتنفس الفؤاد الصعباء، يعني بعد الحزن وبعد الهم وبعد الغم. هذه عظمة، يعني عظمة لا يشعر بها إلا من جربها. أيضا من عظمة القرآن ومن جانب العظمة، عظمة الأثر، عظمة الأثر القرآني. يعني هذا القرآن هو سراج الكون الذي أضاء به من بعد ظلمة. الله جل وعلا يقول أو من كان ميتا، ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما هذا النور؟ القرآن وجعلنا له نورا يمشي. هذا القرآن نور، هذا من أثر عظمة الأثر للقرآن، هو نور يعني يضيء الإنسان. يعني من يستضيء بالقرآن يضيء له الدنيا ويضيء له القبر ويضيء له الآخرة، نور على الصراط. يعني في هذه الظلمة والإنسان أحوج ما يكون للنور. هذه من عظمة القرآن، إنه أثر ممتد لغاية القبر، ممتد لغاية الآخرة. يخرج الإنسان ويتلقاه القرآن، ينافح عنه في القبر ويتلقاه يوم القيامة، يقول أنا صاحبك القرآن. من عظمة القرآن عظمته كصاحب لصاحبي. يعني انت كنت مصاحب ملازم لي. يعني حتى يعني كلمه صاحب القران هذه كلمه عظيمه جدا، انه مصاحب للقران. كذلك القران يعني لا يفرط في صاحبه، يوم القيامه يتلقاه يوم القيامه، ويخفف عنه ويقول ويعني يطمئنه، يقول انا صاحبك القران، انا مش ناسي، انا فاكر. هذه من عظمة القرآن، من عظمة الأثر القرآني، أنه نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الصراط ونور في الموقف يوم القيامة. نور يستضيء به الإنسان، يستضاء به في حياته، أضاء الله جل وعلا كل السبل، كل الطرق. هذه من عظمة القرآن، أنه هداية. من عظمة القرآن ومن عظمة الأثر القرآني ما فعله في قلوب الناس. تخيل الصحابة، تخيل قوم كفار، يعني بعضهم غليظ القلب جدا جدا جدا، يعني يسجدون الأصنام، بعضهم يصنع الصنم بيديه ثم يأكله بعد ذلك، يسجدون للأخشاب، يسجدون للحجارة. يعني قوم يعني بلغت عقولهم أن يسجدوا لهذه الأصنام. وذلك لما نزل القرآن وغسلت به قلوبهم وولج إلى نفوسهم وامتلأت به أرواحهم، تحولوا إلى الصحابة، إلى جيل الصحابة، الجيل العظيم الفريد الذي ما جاء في التاريخ مثله أبدا. يعني لا يمكن أن يعني يأتي في التاريخ جيل مثل جيل الصحابة. يعني قوم كانوا أذل قوم، يعني عندما حتى ذهبوا لمقاتلة الروم ومقاتلة فارس، كان قادة روم وقادة فارس يستعجبون، يعني أنتوا طلعتوا منين؟ انتوا جيتوا منين؟ انتوا كنتوا اذل ناس، انتوا كنتوا بتشحتوا منا، كنتوا تشحتوا منا الثوب والدراهم والدنيا. انتوا كنتوا اذل خلق، ناس متمزقين، ناس متفككين، يعني اذل ناس. يعني فجاه تحولوا لقوم كونوا جيوش واجتمعت قلوبهم على قلب رجل واحد وراحوا يطاحنوا ويقارعوا ويقاتلوا اعظم الحضارات على وجه الارض. ايه اللي غير هذه القلوب؟ القران، عظمه الاثر القراني. انظر انظر عظمه التغيير القراني، عظمه الاثر الايه القراني. فهذا القران صنع اقواما عجبا، يعني هذا القران نشر الهدايه في ربوع الارض. القران، هذه عظمه الاثر القراني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، يرفع اقواما ويضع به اخرين. هذه عظمه الاثر القراني، عظمه تاثير القران في في منزله الخلق، في مكانه الناس. هذا من اثر الايه؟ من اثر القران. ضمن جوانب العظمه كبيره جدا للقران عظمه التشريع. يعني تخيل هذا القران فيه تشريعات، فيه تشريعات عجيبه جدا لكل شيء، لكل شيء في كل منحى من مناحي الحياه. القران يشرع اعجب، يعني اعجب التشريع واعجب القوانين. يعني تخيل العقل الجمعي البشري بعد الات، بعد مئات والاف السنين من التفكير ومن التدبير، ويضعون قوانين والله لا تبلغ عشر ولا معشار حكمة التشريعات الإلهية، التشريعات القرآنية والحكم القرآنية. تشريع القرآن عجيب جدا، ويصل ويؤثر في كافة مناحي الحياة. يعني تجد الإنسان، تجد القرآن الذي يتكلم عن التوحيد وعن الجهاد وعن إقامة دين الله جل وعلا وعن توزيع الفيء، أمور عظيمة جدا، وعن الرد على المشركين والأدلة العقلية والسمعية على وجود الله سبحانه وتعالى. يعني قضايا وجودية عظيمة جدا. تجد القرآن يعني يتكلم عن العلاقة بين الزوجين وعن المودة وعن الرحمة وعن حتى الطلاق وأخلاقيات الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا عظيم جدا. يعني لذلك يعني روي ان بعض الناس كانت اذا قرأ ايات الطلاق بكى. بعض الناس يعني استغرب، يعني ايه المبكي، يعني ايه المؤثر قوي في ايات الطلاق؟ يقول يعني ان هو اثر فيه رب العزه جل وعلا العظيم العلي الاعلى سبحانه وتعالى، ما فاته جل وعلا. وان يتكلم في هذه الامور الدقيقه، يعني في علاقته بامرأته، في في في في الاخلاقيات اللي بينهم، في ان هو يذكر رب العالمين جل وعلا بالموده والسكينه اللي بين الزوج وزوجته. يعني القران، التشريع القراني والتوجيهات القرانيه عظيمه جدا جدا. تخيل الكلام عن المواريث وتوزيع الحقوق، هذا التشريع العجيب والله. يعني انت تجد حتى يعني كلام كثير جدا يعني للحقوقيين واهل القانون من الغربيين وما شابه، يعني يقف مستعجبا جدا بين هذه العظمة القرآنية في التوزيع الدقيق يعني في التفصيل، في التفصيل الشديد لهذه الحقوق. حقيقة التشريع القرآني في غاية العظمة، في غاية الإبهار. يعني جانب عظيم جدا من جوانب عظمة القرآن. وأيضا من جوانب عظمة القرآن الكبيرة جدا عظمة الحفظ وعظمة التدبير. يعني هذه عظمة. يعني تخيل إن كتاب يكتب وتمر عليه مئات السنين، مئات السنين، وفي مئات السنين حضارات تقوم وحضارات تسقط، ويحصل تدافع بين الناس ومكائد من الآخرين، وأجيال تموت وأجيال تنشأ، وما زال القرآن محفوظ، وما زال إلى هذا اليوم يعني يروى بالسند فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال حتى أطفال المسلمين، بعض أطفال المسلمين أتيت إليه بنسخة محرفة للقرآن، يقول لا، القرآن ليس هكذا، القرآن محفوظ. والله جل وعلا يتحدى، يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن محفوظ. هذه عظمة، إن القرآن كتاب تمر عليه كل هذه السنين وتمر وهذه التقلبات، وكما قلنا تسقط دول وتقوم دول والقرآن محفوظ. فالله جل وعلا يعني دبر له سبحانه وتعالى وحفظه جل وعلا. يعني نجد أن القلوب تهفو للقرآن. يعني عظمة، يعني ما الذي دفع كل هذه القلوب، كل هذه الأفئدة أن تتأثر بالقرآن وأن تحفظ القرآن وأن تجلس لخدمة القرآن؟ الناس تجد الناس على مر العصور هذا يؤلف في بيان عظمة القرآن، وهذا يؤلف في بيان إعجاز القرآن، وتجد مئات التفاسير وفيها من جوانب العظمة الشيء الكثير. هذه الجهود التي سخرها الله جل وعلا للقرآن، والله هذه من أعظم الأدلة على عظمة القرآن وعلى صدق القرآن، يعني وعلى أن هذا القرآن شيء غير بشري، أن هذه القلوب، كل هذه القلوب تهفو للقرآن. بل أيضا من عظمة القرآن عظمة السهولة واليسر، يعني تخيل هذا الكتاب إحنا عمين نتكلم عن جوانب العظمة فيه وعمال نحكي جوانب غريبة جدا وعجيبة ومبهرة من العظمة ومن الفصاحة والبلاغة والبيان، ومع ذلك على الرغم ده كله سهل ويسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل وعلا يقول فإنما يسرناه بلسانه، يعني تجد حتى أبسط الناس، تجد الرجل يعني الرجل الغلبان، الرجل البواب، أو الرجل المزارع، أو الرجل غير متعلم، الرجل الإنسان المسكين لا يعني لا بتاع فصاحة ولا بلاغة على أي حاجة، ويقرأ القرآن وتدمع عيناه، يقرأ القرآن ويقشعر بدنه، يقرأ القرآن وتزلزل قلبه، لا يعني لا يدرك فصاحة القرآن ولا اللغة، فقلبه متأثر وفاهم والكلام وصل جدا جدا لفؤادي. وتجد إنسان ده والله ناس مش فاهمة عربي خالص. أنا من أعظم المشاهد اللي أثرت فيها طفل كان من بعض الدول الإفريقية في مسابقة للقرآن الكريم، يقرأ القرآن لا يفقه شيئا من لغة العرب، مش عارف، هو فقط حافظ القرآن، يعني طلبا لبركته ولشرف من الإنسان يحفظه، لأن من عظمة القرآن أيضا ومن عظمة أثر القرآن إن الإنسان يرتفع بالقرآن، يعني هذا من أثر القرآن إن الإنسان يرتفع بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، فالإنسان يتشرف بالقرآن. وسبحان الله تجد على أهل القرآن من الذين حفظوا القرآن وعملوا به، مش فقط الحفظ لكن عمل، تجد فيهم هيبة عظيمة جدا، تهابهم القلوب، يعني تجد لهم إجلال، إجلال وضعه الله جل وعلا في قلوب الناس. فتجد طفل إفريقي لا يعلم شيئا من لغة العرب يقرأ القرآن، وكان يقرأ القرآن على عين التحكيم وهو يبكي، عينه تبكي، يعني ما يفهم الكلام، لكن أثر القرآن سهل جدا كتاب رب العالمين جل وعلا، وتجد أنه يصل لأبسط القلوب أي حد. هذه يعني سبحان الله على الرغم من هذه العظمة، يعني أنت ممكن تشوف مثلا كتاب في الفلسفة وكتاب معقد وما شابه، يحس بأيام كتاب عظيم وبتاع، يجي يقرأه الإنسان عادي لا يحس إنه مش فاهم حاجة خالص، مغلق عليا، تمام، كتاب فيزياء، كتاب بالصيني بالنسبة لي، لكن القرآن أبسط الناس، يعني ينشرح قلبه بالقرآن ويفرح بالقرآن، وتلاقيه يعني سبحان الله صور كثيرة جدا، ست الحاجة الغلبانة اللي بتبيع فجر ولا بتبيع جرجير وقاعدة على الكوبري وماسكة القرآن وعمالة تقرأ، ويعني منهمكة جدا وسعيدة جدا وقلبها منشرح جدا جدا بالقرآن، على الرغم إنك لو سألت لها الباء هنا تفيد التبعيض ولا باء بيانية ولا تبعيضية ولا مش عارف هنا الإلصاق، مش فاهم أي حاجة خالص، مع ذلك القرآن يعني إيه نفذ إلى فؤادي. حجم عظمة القرآن، فجوانب عظمة القرآن كبيرة جدا والله، يعني نحن أردنا أن نبسط ونتكلم عن جوانب عظمة القرآن، عددنا الكثير من الجوانب وعدنا في كل واحد من هذه الجوانب بالساعات، لكن الوقت ضيق، ويعني والرسالة اللي احنا لازم نوصلها من القرآن أعظم بكثير مما نظن، يعني أعظم بكثير مما نتخيل، أو أعظم بكثير من حالة الغفلة اللي احنا عليها. الإنسان ممكن يقرأ كتاب في عظمة القرآن أو يسمع المحاضرة دي أو غيرها ويستشعر عظمة القرآن، لكن يعدى يوم والتاني وينسى ويغفل عن هذه العظمة، ويكون لسان حاله مش معبر أبدا عن هذه العظمة وعن استشعار عن هذه العظمة. فهذه تذكرة يعني محتاج الإنسان يذكر نفسه بيها أولا بأول عظمة القرآن، معجزة من إيديه، يتعامل مع القرآن تعامل معجزة، كأن كما قلت يعني هو أعظم من إن عصا موسى تكون ما بين إيديك، من ناقد صالح تكون ما بين إيديك، أعظم من كل هذا القرآن موجود بين إيديك، تيجي كل جوانب العظمة، استشعر هذه العظمة، يعني استشعر هذا، تلمس هذا الجمال، يعني هذا يعني أولى ما تفنى فيه الأعمار، ابحث عن جمال القرآن، تعلم، يعني اقرأ التفسير، اقرأ جوانب البلاغة القرآنية، حال تصل، يعني حاول تتذوق هذه الكلمات اللي قالها الوليد، النبي لحلاوة وإن عليه طلاوة، يعني مثمر أعلى يعني كلام عظيم جدا. حاول تتذوق هذا الكلام، حاول ان تصل لهذا الكلام وانت تقرا. زي بقول لك، انا كل مره تقريبا، يعني كل مره بتمر، او حتى مثلا مع قصه النجاشي والقساوسه والشباب، كل مره وكل موقف اقراه لبعض الناس تاثروا باي من ايات القران، افتح المصحف واقعد اكرر هذه الايات، واحاول يعني احط نفسي مكانه. يعني ايه اللي استشعره، ايه اللي نزل على قلبه ليتزلزل كل هذه الزلزله؟ احاول استشعر عظمه القران في هذه الايات. يعني واظن انت برضه تعمل كده، يعني وانك وانت بتقرا القران مش همك ان القران يخلص، همك ابحث عن جوانب العظمه، استشعر هذه العظمه، يعني استشعر جوانب الانبهار، وساعتها الانسان هيتذوق معنى جديد وطعم مختلف تماما للقران. صلى الله جل وعلا ان ينفعنا بالقران، وان يرفعنا بالقران، وان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا واحزاننا، انه جاء بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حامل القران قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القران.